يا غافل الدنيا مسير والله يعين اللي يسير يا غافل الدنيا مسير والله يعين اللي يسير دنيا عجيبة والبلاء فيها عجيب مستطيل تلعب عقل اللي هوى ويثبت بها الشخص الشطير إنسان عتلك يا هلا تفرح وفيها تستجير وانعكست لك ما على وجهك يكون اللي يثير عجيب حال اللي بها يخدع وهو فيها خبير عجيب حال اللي بها يلعبه جاه النذير الشبل أحب عرضه وش عادي ينفعها البشير كم مات فيها وانتهى من سيد ما له كثير جمع بها مال ولا له فيه من شخص خشير وبنى بها قصرين الياء شافه رفيقه يستحير وجمع عياله قال يا الله نسكن البيت الوثير ونلبس بدينينا ترى لا بدنا ندخل بالحرير وفي دخلة أهل القصر جاه الموت ما له من مطير وبكوا عليه عياله اللي كلهم له يستشير وبكت عليهم العيال وقالت الله يستخير عسى بالجنة وهو ما كان في الدنيا حسير ضيع حياته في البناء والجمع لحطة من حقير واليوم جاه اللي على كل العباد أمر ومصير وحزنت عليهم العيال شهور وانزادت يسير وتزينت عقبه وصار الشعر من عقبه مثير وجوها خطاطيب وهم يبغون منها اللي يصير وقالت تعالوا مرحبا هذا حلال ما يعير فات العشير ومن بقى لا بيدي يلقى له عشير وتزوجت عقبه وصار القصر للشخص الغرير عذب عياله كل يوم من حالهم حال مرير يبكون فارق اللي لهم كم كان يرأفهم برير هذه هي الدنيا تدور وحالها حال مثير يوم يجي فيها فرح واخر يجي فيها عسير لو شفت فيها اللي جبر لا بدياتك الكسير يا الله تفرج عن عبادك كل هم وما يضير، وترحم ضعيف بينهم يمشي على نهج البشير، ويخاف من يوم يجي فيها المحاسب والحشير، وصلاة ربي عند ما فالجو من طير يطير على النبي اللي يرى وجهه بشوش مستنير، رسولنا اللي شافع للناس في اليوم الكبير، رسولنا اللي شافع للناس في اليوم الكبير، رسولنا اللي شافع للناس في اليوم الكبير.